بقول لا بقول الأخ السيد بيقول تجنب الكلام على الأمن، أليس من حقهم أن ننصحهم؟ يلزم أن ننصحهم يا أخي الكريم، يلزم أن ننصح رجال الأمن ونقول لهم فيكم مسلمون كثيرون وأكثركم مسلمون في بلاد المسلمين، فساعدوا الناس على الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، ساعدوا الناس على الامتثال لأمر الله وأمر رسوله. إن النصيحة تجب لولاة الأمر، أن دينوا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فنقدم النصيحة. ما قل نحمل سيف واقتلهم، لا، قل ننصحهم لله، أن الملتحي يوقر، التي تستر وجهها توقر. أما أن يترك الفاسق الأثيم وتترك المتبرجة التي تلبس لباسا فوق الركبة بشبر وتحارب التقية البر الرشيدة، لا بد أن نقدم النصح، وربنا خير حافظا وأرحم الراحمين.